نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم

ولو جعلناه قرآنا جميعا لقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا جميعا قالوا لولا فصلت آياته قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام ضامر للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها